بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى لشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله ونفع بعلمه. وينعقد هذا المجلس مساء يوم الأحد 4 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا سألك يا محمد عبادي عني أين أنا فإني قريب منهم أسمع دعاءهم وأجيب دعوة الداعي منهم. وقد اختلفوا فيما أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم: نزلت في سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأسند عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده، وأسند عن الحسن قال: سألت أو سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله جل وعز: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال آخرون: بل نزلت جوابا لمسألة قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة يدعون الله فيها، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطاء قال: لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا في أي ساعة؟ قال: فنزلت: وإذا سألك عبادي فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى قوله يرشدون. وأسند عن ابن جريج عن عطاء في قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قالوا: لو علمنا أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأسند عن ابن جريج قال: زعم عطاء بن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الناس: لو نعلم أي ساعة أو أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأسند عن أسباط عن السدي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال: ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه، وإن لم يكن له رزقا في الدنيا ذخره له إلى يوم القيامة أو دفع به عنه مكروها. وأسند عن عبد الله بن صالح عمن حدثه أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد الدعاء فمنع الإجابة، لأن الله يقول: أدعوني أستجب لكم. ومعنى متأول هذا التأويل: وإذا سألك يا محمد عبادي عني أي ساعة يدعونني فإنني منهم قريب، في كل وقت أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال آخرون: بل نزلت جوابا لقول قوم قالوا: إذ قال الله لهم أدعوني أستجب لكم، إلى أين ندعوه؟ ذكر من قال ذلك. وأسند عن مجاهد: أدعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال آخرون: بل نزلت جوابا لقوم قالوا: كيف ندعو؟ ذكر من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما أنزل الله ادعوني أستجب لكم قال رجال: كيف ندعو يا نبي الله؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إلى قوله يرشدون. وأما قوله فليستجيبوا لي فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة، يقال منه: استجبت له واستجبته بمعنى أجبته، كما قال كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يريد فلم يجبه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل مجاهد وجماعة غيره. وأسند عن ابن جريج عن قال: قال مجاهد: قوله فليستجيبوا لي قال: فليطيعوا لي قال: الاستجابة الطاعة. وأسند عن حبان بن موسى قال: سألت عبد الله بن المبارك عن قوله فليستجيبوا لي قال: طاعة الله. وقال بعضهم: معنى فليستجيبوا لي فليدعوني، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي رجاء الخرساني قال: فليستجيبوا لي فليدعوني. وأما قوله وليؤمنوا بي فإنه يعني وليصدقوا إذا هم استجابوا لي بالطاعة، أن لهم من وراء طاعتهم لي في الثواب عليها وإجزال الكرامة لهم عليها. وأما الذي تأول قوله فليستجيبوا بمعنى فليدعوني، فإنه كان يتأول قوله وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بي أن أستجيب لهم، أني أستجيب لهم، صلى الله عليكم. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي رجاء الخرساني وليؤمنوا بي يقول: أني أستجيب لهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا عقد الطبري رحمه الله تعالى في بداية تفسير وإذا سألك عبادي عني المعنى المراد، والمعنى كما تلاحظون واضح، يعني ليس فيه غموض بحيث أنه يحتاج إلى بيان أو إلى سبب نزول، ولكن مع ذلك أشار إلى اختلاف أهل التأويل في سبب نزول هذه الآية. والسبب الأول مشهور، هو أن الصحابة سألوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فنزلت هذه الآية. والقول الآخر أيضا أنها كون نزل جواب المسألة قوم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة يدعون الله فيها، أيضا هذا محتمل، وكذلك القول الذي بعده. لكن إذا تأملنا بعض الأقوال نجد أنها خارجة عن إطار ما يتعلق بنزول الآية. مثلا حديث السدي أو رأي قول السدي أنه قال: ليس من عبد مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، فإن كان الذي يدعو به إلى آخر ما ذكر. طبعا قول السدي إلا استجاب له، هذا كأنه بيان أن قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإذا الإجابة تتحقق. فالسدي أضاف لنا في تحقق الإجابة كيف يكون، يعني كيف يكون تحقق الإجابة، وليس كلاما عن سبب النزول كما هو ظاهر. وما ذكره السدي مهم، بأن الإجابة تكون على ثلاثة أقسام: فإن كان الذي يدعو به هو له رزق في الدنيا أعطاه إياه، وإن لم يكن له رزق في الدنيا ذخره له ليوم القيامة، أو دفع به عنه مكروها. وهذه ثلاثة أقسام في الدعاء، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن دعاء العبد لا يذهب سدى، فإما أن يجيب سؤله كما طلب، وإما أن يدفع بسؤله مكروها عنه، وإما أن يدخره إلى يوم القيامة، وهذا أعلاها، إن أعلى هذه الثلاثة ما يدخر يوم القيامة. وكان الإمام رحمه الله تعالى قد استجلب رأي السدي هنا، لأنه قال: إلا استجاب له، وهو تحقيق قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عني فإني قريب أجيب. نعم. وأيضا الرأي الذي ذكره عن مجاهد من طريق ابن جريج في الصفحة المقابلة أنه قال: لما نزلت ادعوني يستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ قال: فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. ليس هناك شيء يدل على علاقة هذا الأثر بالآية، لأن الآية التي عندنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولهذا إدخال هذه الرواية هنا فيه غرابة، إلا أن يكون في تمام الرواية شيء لم يذكره ابن جرير رحمه الله تعالى، لكن إذا كانت الرواية على هذه الحال فقط فظاهر إشكال دخولها في هذه الأقاويل. تتعلق فقط ما يتعلق بالتوجه، نعم، في حالة الصلاة. وأيضا الآية الأخرى ادعوني أستجب لكم ليست هي آيتنا، نعم. تمام. طبعا عندنا من اللطائف في الإسناد اللي هو رأي ابن المبارك، هذا أين شيخ؟ في صفحة 226. قال حدثني المثنى قال حدثنا حبان ابن موسى قال سألت عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك في طبقة، يعني في طبقة سفيان بن عيينة، والطبري يروي عن سفيان بن عيينة، وسفيان كان مشهورا بالتفسير، وعبد الله بن المبارك قرأ التفسير على معمر في رواية لكن لا تحضرني الآن. فالرواية عن عبد الله بن المبارك يعني تكاد تكون نادرة، ليست قليلة بل نادرة، فهذه مما يقيد فيما يتعلق به يعني روايات التفسير أو كذلك تاريخ التفسير. طبعا الطبري أيضا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعنى اللغوي في قوله فليستجيبوا لي، يستجيبوا لي في قوله يستجيبوا لي قال يعني فليستجيبوا لي بالطاعة، واستجبت له واستجبته بمعنى أجبته، وهذا يعني ينبه عليه الطبري أن استفعل وأفعل بمعنى واحد في هذا الموطن، استفعل وأفعل. واستدل بقول كعب بن سعد الغنوي وهو بيت مشهور، وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه، فمعنى يستجبه كان قال فلم يجيبه. وكذلك أتى به ابن عطية هنا أيضا، نعم، نفس البيت. هو شاهد بس ما أذكر شاهد على إيش، النحاة يذكرونه في عند البيت الذي بعد هذا، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي، لأنهم يذكرون أن لعل تجر بها عقيل، لهذا قال ابن مالك هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عنعلى مذمنذ رب اللام كي وونوة والكاف والباء ولعل ومتى. والأصل في لعل عند لغات العرب أنها تنصب، صحيح، وأنها حرف ترج ونصب، لكن عند لغي عند عقيل تجر بها، نعم، لأن نذكر البيت يتكرر في لعل أجل من طيب منك قريب، ماشي. طيب أيضا هو قال فليستجيبوا لي أي فليطيعوا لي، فجعل الاستجابة بمعنى ماذا؟ بمعنى الطاعة، وهذا الذي مر عليه كلام المجاهد وكلام كذلك عبد الله بن مبارك. ولهذا قال الطبري وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل مجاهد وجماعة غيره، فأورد هذه الرواية عنهم. طبعا رواية أبي رجاء الخرساني قال فليدعوني، يعني فليستجيبوا لي فليدعوني، وهي يعني من معاني الطاعة. طبعا فسر الإيمان في قوله وليؤمنوا بي على الأصل أن المراد به التصديق، ولا يعني هذا أنه لا يقول بماذا بما يسمى بالإيمان الشرعي المصطلح الإيمان الشرعي، لا يقول به، ولهذا هو فصله في أول سورة البقرة عند قوله يؤمنون بالغيب، وأيضا ورد في موطن آخر في بيان ذلك. وعند قوله أو من قال بأنه فليدعوني تلاحظ أنه وجه القول لأنه في إيش في خلاف لما ذكره من معنى فليطيعوني، ولهذا قال وأما الذي تأول قوله فليستجبوني فليدعوني فكأنه يتأول قوله وليؤمنوا بي أي وليؤمنوا بي أن أستجيب لهم، فيجعله سياقي، يعني إيمان سياقي أن يؤمنوا أني أستجيب لهم، وليس المراد يؤمنوا بي اللي هو الإيمان المعروف. وأورد هذا طبعا عن أبي رجاء الخرساني، نعم. تفضل شيخنا. شيخنا في يعني هذه أسباب النزول هل هي يعني أوجه صريحة في أسباب النزول؟ لا، بعضها تشعر أنه من باب تركيب المعنى، يعني إنه أن وهذا سبق أن ذكرنا أن المفسر يذكر آية ويعبر عنها بمعنى النزول وهو يريد بيان المعنى وليس مراده أن سبب نزول مباشر، وهذا موجود في تفسيرهم، فالذي يجهل طريقتهم في التعبير قد يقع الإشكال عنده في هذا، لكن إذا حملها على التفسير فلا يقع إشكال، خصوصا لاحظ أنه بعضهم ربط سورة غافر المكية بهذه، وبينهما ماذا؟ مفاوز. المفاوز مما يدل على أنه لا يريد أنها سبب النزول، وإنما يريد أن يقول أن الله لما قال كذا كأنه أجاب عنه في هذه السورة، مدة الفصل بينهما لا تؤثر، يعني مدة الفصل لا تؤثر، ولهذا التفسير لا علاقة له بماذا؟ بهذا الفصل الطويل، لأنه يريد أن يبين. على هذا نرى شيخنا أنه لا يوجد لها سبب نزول. الأصل عدم وجود، الأصل عدم وجود السبب، ولكن هذه الأسباب حكيت محتملة والآية تحتملها في أشكال. سلمان شيخنا أحسن الله إليك، المقام الذي وقف فيه الطبري بين الأقوال في باب الترجيح، هل هو التجويز أم أنه رجح القول الأول؟ لأنه يبدو من المعنى أنه أقرب. لا، هو رجح المعنى الأول، هو في رأيه المعنى الأول، إيه ما عنده إشكال في هذا، لكن المعاني الأخرى محتملة، ما هي ليست يعني معاني بعيدة عن سياق الآية أو شيء من هذا. نعم إن شاء الله. إيه فهد، غريب الطبري الإمام ما ذكر حديث الإمام أحمد وذكره هنا عندي أنا، ما أدري ابن كثير ذكره، نعم يذكر ابن كثير تفسيره. أيوة. الإمام المسلم أن يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له بالآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جميل. وهذا هو نفس كلام السدي. قد ما تكون حضرته الرواية في تلك اللحظة، وقد لا تكون من مروياته، يعني هذا الحديث قد لا يكون من مروية الطبري، أو قد يكون ما حضره في تلك اللحظة. للمآل من الدعاء. نعم. لأنه ربط المعنى. إيه نعم. لأنه قال إلا استجيب له. هنا ابن عطية أضاف إضافة. اللي هي؟ قال والوصف بمجاب الدعوة وصف بحسن النظر والبعد عن الاعتداء والتوفيق من الله تعالى إلى الدعاء في مقدور. وانظر أن أفضل البشر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم قد دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم الحديث فمنعها إذ كان القدر قد سبق بغير ذلك. جميل، تعليق جميل جدا. نعم. في رواية هنا ذكرها الشيخ ابن كثير عن الإمام الطبري. أيوة. لكنها يبدو أنها في غير هذا الموضع، ما أدري أنها. يقول وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى أن بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. عجيب. نعم. قال عروة قلت يا أمه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت يقول سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. فلم أجب. من موجود. هل لها في القرآن قد يكون يذكر، قد يكون والطبع والبن كثير جلبها هنا، قد يكون، لكن ما يلزم الاستدلال بمثل هذه العبارة على أن النسخ الموجودة عندنا فيها إشكال، لأنه إذا تواردت النسخ كلها على هذا فهذا معناه أنه في إشكال في استجلاب هذه الرواية هنا، لأن هذه حقيقة مسألة يعني مهمة جدا. هي توهم من ابن كثير أن ابن جرير ذكرها عند هذا الآية. إيه، لأنه هو ما قال ذكر عندها، وقال خرج من جرير ومشى، يعني الأمر فيها واسع. ليس في تفسيره ربما. وقد يقول ليس في تفسيره. في تفسيره يبحث عنها في التفسير في الشامل وينظر أين مكانه. نعم، تفضل شيخ. قال وأما قوله لعلهم يرشدون فإنه يعني فليستجيبوا لي بالطاعة وليؤمنوا بي فيصدقوا على طاعتهم إياي بالثواب مني لهم ليهتدوا بذلك من فعلهم ويرشدوا كما حدثني وأسند عن الربيع في قوله لعلهم يرشدون يقول لعلهم يهتدون. فإن قال لنا قائل وما معنى هذا القول من الله؟ فأنت ترى كثيرا من البشر يدعون الله فلا يستجاب لهم دعاء، فقد قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قيل إن لذلك وجهين من المعنى، أحدهما أن يكون معنيا بالدعوة العمل بما ندب الله إليه أو أمر به فيكون تأويل الكلام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ممن أطاعني وعمل بما أمرته به أجيبه بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني، فيكون معنى الدعاء مسألة العبد ربه ما وعد أولياءه على طاعته بعمله بطاعته، ومعنى الإجابة من الله التي ضمنها له الوفاء له بما وعد العاملين له بما أمرهم به، كما وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو من قوله إن الدعاء هو العبادة. وأسند عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته بالعمل له والطاعة، وبنحو الذي قلنا في ذلك ذكر أن الحسن كان يقوله. وأسند عن الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال فيها ادعوني أستجب لكم قال اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والوجه الآخر أن يكون معناه أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن شئت، فيكون ذلك وإن كان عاما مخرجه في التلاوة خاصا معناه. نعم. طبعا الآن كما تلاحظون قوله لعلهم يرشدون ذكر معنى الرشد هنا بأنه الاهتداء يعني اللي يهتدوا، وهذا المعنى الذي ذكره الآن في قوله لعلهم يرشدون أي ليهتدوا هو معتمد فيه على ما سيأتي من الروايات، يعني في بعض الروايات هذا المعنى، فما في إشكال في هذا، لأنه مثلا لأنه الآن إذا قلنا رشد فلان يعني صار راشدا، إذن هو تضمن معنى ماذا؟ معنى الاهتداء، يعني تضمن معنى الاهتداء. وأما السؤال الذي أورده الإمام في أنه كما قال القائل أن ترى كثيرا من البشر يدعون الله فلا يستجاب لهم دعاء، فكيف تقول أنه أو كيف يتحقق معنى هذه الآية؟ لأنه قال دعوني أستجب لكم، يعني ما فيها دعاء مقابل ماذا؟ استجابة. فذكر التوجيه الأول في تخريج هذا المعنى أن يكون معنيا بالدعوة العمل بما ندب الله إليه، يعني كأنه يقول ادعوني أستجب لكم، يعني إن أنتم عملتم بطاعتي استجبت إيش لكم، وبناء على هذا من لم يعمل بالطاعة لا يستجاب له، يعني من لم يعمل بالطاعة لا يستجاب له. وذكر الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله إن الدعاء هو العبادة، وكان يريد أن يقول إن الدعاء ليس مقصودا الدعاء لذاته فقط ترفع يديك وتدعو، لا إنما تحقق العبادة التي إذا وقع معها الدعاء يستجيب الله سبحانه وتعالى. وقال بنحو الذي قلنا في ذلك ذكر أن الحسن كان يقول وأورد كلام الحسن اعملوا وأبشروا إنه حق على الله أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم فضلا. فإذا ليس مطلق الدعاء يلزم منه إيش الاستجابة، مع أننا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد يدخل هذه للعبد لأنها عمل من أعمال الصالحات. المعنى الثاني الذي ذكره للوجه الآخر أن الآن إذا نظرنا لقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني أي داع إذا دعان، كما ذكر هو الآن مخرجها في التلاوة عام أو خاص؟ عام. ما في أي دليل يدعو على التخصيص، لكن قال يقول هو إنها في المعنى خاصة، لأنه لا يستجيب إلا لمن شاء أن يستجيب له، يعني لا يستجيب إلا لمن شاء أن يستجيب له. طيب هذا التخصيص من أين جاء؟ هذا العام الذي يراد به إيش؟ الخصوص. العام الذي يراد به الخصوص من أين جاء التخصيص؟ من أدلة أخرى. أي نعم، أي نعم، يعني من من من من دليل الواقع أنه ليس كل من دعا يستجاب له. نعم. يعني ليس كل من دعا يستجاب له، فدل على أن قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، يعني معناها أجيب دعوة من أريد إجابته. نعم. فإن قلت من أين لك هذا التخصيص اللي ذهب إليه في الوجه الآخر، نقول دليله الواقع. الواقع. إيه نعم، ليس كل أحد يدعو فيستجاب له. واضح هذا؟ شيخنا يعني قال هذا قد يعني يعترض عليه أنه هل يعتبر واقع مخصصا، وقد هذا يكون فيه باب لتخصيص بأي أمر واقع، تخصيص النصوص بأي أمر واقع. هذا موجود، هذا أنه الواقع يخصص ما يدمر كل شيء. أليس الأحكم أن يجاب يعني بالتأويل الذي يعني ذكره ابن عطية أو حتى ابن تيمية؟ إيش قال؟ يقول ابن تيمية هنا قوله هو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني، وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنيه كليهما، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته متضمنة للأمرين جميعا، فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع وقل ما يفطن له. فإنه يعني يقصد أنه دعوني أستجب لكم يتضمن ماشي تحقق أمرين اللي هي الإجابة والدعاء والعبادة. لكن كلام السلف اللي بين يدينا الآن هم متجه إلى لعبادة السؤال، أنه إذا سأل وليس التحقيق الإيمان والرشد لا والاستجابة. لا، المعنى الثاني ما هو وارد في في في في قول السلف، قول شيخنا من هو يدخل فيها شيء يعني قال يؤخر له، يؤخره له او سدي سدي قول السدي، قول السدي الذي قال انه ان كان له رزق ساقه له، وان كان هذا يعني هذا سؤال، سؤال لازم هذا سؤال في حين السؤال. هو السدي يقول اذا سأل فله ثلاث احوال، اما ان يجيب، اما أن يجيب سؤاله، أو أن يدفع مكروها عنه، أو أن يدخر ليوم القيامة. هذه الثلاثة تتعلق بدعاء المسألة، دعاء المسألة نعم. لكن القول الأول الذي ذكره هنا كأنه يشير إلى دعاء العبادة اللي هو الذي هو هنا ذكره، قيل إن لذلك وجهين من المعنى، كأن الوجه الأول يتحقق فيما يتعلق بالعبادة، والثاني يتعلق بدعاء المسألة. ودعاء ممكن الأول نعم يعني أقرب يعني في دعاء العبادة، أي ممكن هذا. شيخنا أحسن الله إليك، الآن الثاني عام أريد به الخصوص، أو ليس في الأول نوع تخصيص كذلك؟ لا، الأول لا ما في تخصيص. وين التخصيص؟ معناه أنه المطيع يستجاب له، هذا مراده تخصيص المطيع من بين الداعي. لا، إذا يكون هو لا يكون مجرى السياق كله في المطيع، يعني إذا سألك عبادي الذين أطاعوني ويريد هذا يجعلها كلها فيها في هذا المساق. وليس هذا بعيدا عن معنى الآية الأقرب؟ هو ذهب إليه لأنه قال ومسألته، لأنه قال فأخبر عن دعاء الله إنما هو عبادته ومسألته بالعمل له والطاعة، هذا اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي شو اسمه دعاء، دعاء العبادة وليس دعاء المسألة. نعم شيخ، ما أدري كان في علاقة، القاسمي ذكر عن ابن القيم يقول والاستجابة نوعان، استجابة دعاء الطالب بإعطاء سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب، وبكل واحد من النوعين فسر قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصحيح أنه يعم النوعين. انتهى. نعم الكلام ابن القيم. ابن القيم مثل ما قال شيخه ابن تيمية. ابن تيمية استنبطه من هنا. نعم يعني يكون كلام الطبري هذا مش يشير إلى القولين معا. نعم تفضل. السلام عليكم. قال: القول في تأويل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني تعالى ذكره بقوله أحل لكم أطلق لكم وأبيح، ويعني بقوله ليلة الصيام في ليلة الصيام. فأما الرفث فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع، يقال هو الرفث والرفوث، وقد روي أنها في قراءة عبد الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفوث إلى نسائكم. وبمثل الذي قلنا في تأويل الرفث قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن عباس قال: الرفث الجماع، ولكن الله كريم يكني. يجوز يكني ويكني. نعم. وأسند عن بكر عن ابن عباس مثله، وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال: الرفث النكاح. وأسند عن معمر عن قتادة قال: الرفث غشيان النساء. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال: الجماع. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وأسند عن علي عن ابن عباس قال: الرفث هو النكاح. وأسند عن الضحاك بن عثمان قال: سألت سالم بن عبد الله عن قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قال: هو الجماع. وأسند عن أسباط عن السدي: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يقول: الجماع. والرفث في غير هذا الموضع الإفحاش في المنطق، كما قال العجاج عن اللغى ورفث التكلم. نعم طبعا واضح، ما فيها ما نحتاج فيها نقف عندها، أن المراد بالرفث كما قال، وهو مثل ما قال ابن عباس أن الله يكني. ولهذا طبعا في بعضهم يقول أو بعض المعاصرين كتب أنه لا يوجد يعني تورية في القرآن، وبعضهم ينكر مثلا أيضا الكناية، لكن هذا ليس يعني دقيقا خاصة في الكناية، بل أنه الكناية يعني قد تكون أبلغ من النطق، التصريح هي أبلغ من التصريح. ولهذا بعضهم قالوا أن قوله كان يأكلان الطعام هو إشارة أو كناية عن ما بعده، فكان يعني هذا أيضا لا شك أن الكناية تدل على أيضا باب من أبواب الأدب في الكلام، من أبواب الأدب في الكلام. نعم طبعا أورد الشاهد الشعري أنه في غير ذلك، يعني في غير هذا السياق يستخدم الرفث الكلام. نعم بأنه الإفحاش في المنطق. نعم شيخنا أحسن الله إليك، هنا ابن عطية إشارة إلى وجود مفهوم المخالفة في بداية الآية. أيوة فقال: لفظة أحل تقتضي أنه كان محرما قبل ذلك. جميل. وكذلك قال: والرفث في غير هذا ما فحش من القول، وهذا يوافق الطبري. قال أسند وقال أبو إسحاق: الرفث كل ما يأتيه الرجل مع المرأة من قبل ولمس وجماع. جميل. وقال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: أو كلام في هذه المعاني. جميل. ومنه قول النبي، يقصد كلام لعله يشير إلى ما بين المرأة والرجل. أيوة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. نعم صحيح. طبعا فلا رفث ولا فسوق لها تأويلات أيضا أخرى، لكن هنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث طبعا اللي هو الجماع، لقصة طبعا مشهورة عن عمر رضي الله تعالى عنه ستأتي. نعم أحسن الله عليك. ألا يمكن حمله أيضا على الكلام الفاحش، الكلام اللي هو كلام ما لا ما أظن، يعني هي المراد بها يعني تحليل ما يحتاجه إليه الإنسان، ما كان فاحش ما يحتاجه الإنسان. يعني هل الكلام الفاحش يعني بين الرجل والمرأة يعني كلنا يحتاجه فيما يخص أمر النساء هذا الله؟ لكن ليس في الصيام، ذاك في الحج نعم، أما في الصيام لا، لأنه في الحج سبحان الله كل ممنوع إيش يعني يكون مرغوب، تلاقي الجدل يكثر، سبحان الله فلا رفث ولا جدال ولا فسوق، فلا ولا فسوق الجدل في الحج سبحان الله، تجد أن الثلاثة هذه ذكرت قصدا لسبحان الله كثرة ما يقع من الناس فيها، مع أنه في حج والواحد يجي حجة العمر وكذا وسبحان الله. ما ثبت عن ابن عباس وصفه الطير ما إيه؟ كان يقول أنه حج، لا هذا غيره، بناء على ما هو الرفث الذي في الحج، يعني ما هو الرفث في الحج. نعم شيخنا صلى الله عليك، في الشاهد هنا ألا يمكن أن يرد عليه في باب في تأصيله لغويا لما قال الإفحاش في المنطق؟ هنا الشاعر المستشهد به العجاج قال ورفث التكلم فأضاف، والإضافة غالبا إما تفيد تعريفا أو تخصيصا، طيب فيكون الرفث هنا مخصصا بالتكلم، فالرفث واقع إذن على التكلم وغير التكلم، فيكون الرفث الفحش في المنطق في قول وفعل. أيوة لذا قال الرفث في غير هذا الموضع الإفحاش في المنطق. في المنطق ما يقصد به القول؟ إلا في القول، هو يقول الرفث في الآية المراد به الجماع، والرفث في غير الآية المراد به الإفحاش في المنطق. أي نعم. أنا أقول ولما لا يكون الإفحاش في قول وفعل، من قول وفعل في كلام الفحش في كلام العرب يكون الرفث الفحش من قول وفعل، على طعن على الشاهد الآتي أمامنا، العجاج خصص الرفث قال ورفث التكلم، هو يجوز أن يكون هذا وهذا، لكن هو أراد أن يقول أنه الرفث في الآية هو طبعا كلام عربي في النهاية بلا شك. طيب أقصد تأصيل في باب اللغة، وهذا طبعا قد يمكن على المعجميين إذا استشهدوا. لا لأنه هل ورد في لغة العرب استخدام من الرفث بمعنى الجماع؟ لا، من قول وفعل يكون عام جدا، مثل الفاحشة، يكون الفاحشة تكون في القول وفي الفعل. طيب وكذلك الرفث يكون في قول وفعل، فحش القول أو الفعل. لماذا نقول هذا من خصائص؟ خصصه في كلام، ليش ما يكون من مفردات القرآن أنه استخدم الرفث بمعنى الفعل ولم يكن واردا عن العرب؟ أنا أفترض الآن على تأصيله، أنا مشكلة. لا هو تأصيله الآن أنا يشعر على تأصيله. تأصيله يشعر بأنه كأن الرفث أنه اسم استخدم في القرآن لهذا المعنى. لا أنا أجعل كأن كناية القرآن هنا تكون أوضح حتى أقرب لأذهان العرب، فيكون الرفث مثل هنو. لا معلش معذرة، يعني هل نقول نحن الآن سؤال، هل العرب نطقت بالرفث ورادت به الجماع؟ لا هذا نحتاج يا شاهد. طيب شيخنا في كلام سمين الحلبي هات لو نجيبها من البداية، قال والجمهور أحل مبنيا للمفعول العلمي به وهو الله تعالى، وقرية مبنيا للفاعل أحل نعم أيوه، وفيه حينئذ احتمالا أحدهما أن يكون باب الإضمار لفهم المعنى، أي أحل الله، لأن من المعلوم أن المحلل والمحرم أنه هو المحلل والمحرم، والثاني أن يكون الضمير عائد على ما عاد عليه من قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا به وهو المتكلم، ويكون ذلك التفاتا، وكذلك قوله لكم التفات من ضمير الغيبة في فليستجيبوا لي وليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وعدي الرفث بإلى، وإنما يتعدى بالباء الماء ضمن من معنى الإفضاء، كأنه قيل أحل لكم الإفضاء إلى نسائكم بالرفث، وقرأ عبد الله الرفوث، هنا الشاهد، والرفث لغة مصدر رفث يرفث إذا تكلم بالفحش، وأرفث أتى بالرفث، وذكر قول العجاج. إيه معنى أنه في اللغة معنى التكلم بالفحش. وقال الزجاج ويروى عن ابن عباس أن الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وقيل الرفث الجماع نفسه. إيه لكن هل رفث قال ابن عباس في هذه الآية ولا في آية الحج؟ ما أدري. الإمام الطبري ذكر قولان في الرفث مع الرفث، هو الإفحاش إلى المرأة أو فعل الجماع نفسه. إيه هذا القول الذي ذكره لم يذكر اللي هو مطلق الذي ذكره هنا في قوي رؤبة، هو الإفحاش في المنطق، ولو ذكره لو كان مقصودا به يعني الإفحاش للمرأة لأحال إلى قوله تعالى في آية الحج، فيبدو أنه هنا هذا الشيء الرفث هنا يقول أنه في غير هذا الموضع من اللغة وليس هو الوارد في القرآن قوله ما أنا هذا اللي يبدو لي أنه في هذا المقطع من الآيات أنه يقول لا يصح أن يقول الرفث هو الكلام الفاحش، هذا كلام ما في شك خلاص في الآية ما في شك. طيب لكن أنا أورد هنا على تأصيل الطبري في الألفاظ رحمه الله في العربية، ويعني لو تجاوزنا الآية في الذهن ونظرنا فقط إلى هذا المقطع والرفث في غير هذا الموضوع الإفحاش في المنطق، طيب والشاهد الذي أتى به فيه تخصيص الرفث بالكلام. ماشي أنا فاهم. كأن الرفث عند العرب لأن حتى سمي الحلبي أتى بنفس ال... عام عام فحش في أي قول وفي أي فعل. ثم جاء القرآن فكان به خاصة عن الجماع، وفي الحج كان به قد تكون كناية عامة عن أي فحش من قول وفعل على معنى العرب. لكن القصد هنا في التفسير اللغوي ممكن. بيت باب الشاهد في إيه على هذا ممكن، على هذا ممكن، على هذا ممكن يكون هو كلام أن الطبري ذكره على التخصيص بناء على قول رؤبة. إيه؟ هذا ممكن. نعم أحسن الله عليكم. يقول القول في تأويل قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني تعالى ذكره بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإن قال قائل وكيف يكون نساؤنا لباسا لنا ونحن لباسا، واللباس إنما هو ما لبس. قيل لذلك وجهان من المعنى، أحدهما أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسا لتخرجهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه. فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه، كما قال نابغة بني جعدة إذا مض جيع ثنا جيدها تداعت فكانت عليه لباسا، ويروى تثنت. فكان عن اجتماعهما متجردين في فراش واحد باللباس، كما يكنى بالثياب عن جسد الإنسان كما قالت ليلى وهي تصف إبلا ركبها قوم رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنثرة، يعني رموها بأنفسهم فركبوها. وكما قال الهذلي تبرأ من دم القتيل وبزه وقد علقت دم القتيل إزارها، يعني بإزارها نفسها. وبذلك كان الربيع يقول وأسند عن جعفر عن الربيع هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. والوجه الآخر أن يكون جعل كل واحد منهما لصاحبه لباسا لأنه سكن له، كما قال جل ثناؤه جعل لكم الليل لباسا، يعني بذلك سكنا تسكنون فيه. وكذلك زوجة الرجل سكنه يسكن إليها كما قال تعالى ذكره وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فيكون كل واحد منهما لباسا لصاحبه بمعنى سكونه إليه، وبذلك كان مجاهد وغيره يقولون في ذلك. وقد يقال لما ستر الشيء وواراه عن أبصار الناظرين إليه هو لباسه وغشاؤه، فجائز أن يكون قيل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن بمعنى أن كل واحد منكم ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر الناس. وكان مجاهد وغيره يقولون في ذلك بما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يقول سكن لهن. وأسند عن سعيد عن قتادة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال قال قتادة هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. وأسند عن أسباط عن السدي هن لباس لكم يقول سكن لكم وأنتم لباس لهن يقول سكن لهن. وأسند عن ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن المواقعة. وأسند عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن سكن لكم وأنتم سكن لهن. نعم. طيب في طبعا في هذا المقطع كما تلاحظون أن الطبري فسر الآية على ظاهرها، أنه قال يعني تعالى ذكره بذلك نساؤكم لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني ما فقط أنه فسر معناهن ما المراد بهن أنه نساؤكم، لكن لأن قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن يعني فيه يعني في معنى مجازي، فاحتاج إلى أن يقع هذا السؤال الذي ذكره. وما معنى كون المرأة لباس الرجل وكون الرجل لباس للمرأة في قوله فإن قال قائل وكيف يكون نساؤنا لباسا لنا ونحن لهن لباس؟ واللباس إنما هو إيش؟ ما لبس. هذا تنبيه على أنه خرج من الأصل اللي هو اللباس، إذا أطلق يراد بما يلبس، فخرج من الأصل إلى معنى آخر. طبعا هذا معنى آخر نسميه توسع الكلام، مثل ما يقول من ماذا ينكر المجاز في القرآن، أو نسميه مجاز الأمر فيه يسير، لأنه الآن المقصود الآن أنه أن المعنى الظاهر والمشتهر حين تقول لبست، أن المراد لبست ثوبا، أو تقول أقول أين يا فلان، تقول ألبس، ما أحتاج أنك تقول ليش ألبس ثيابي، لأن يعرف لهنا أنه خلاص صار الكلمة هذه لفظ اللباس المراد بها ما يلبس، ما يلبس. فوقع السؤال هنا، فذكر الوجه الأول أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسا، إيش قال؟ لتخرجهما عند النوم وعند النوم اجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه، يعني وهذا بمعنى أنه شدة المخالطة بين الرجل وزوجه. ولهذا لو احنا رجعنا إلى مادة لبس، أصلا أصل مادة لبس الأول هو إيش؟ المخالطة، وهي مادة لبس أيضا فيها وللبسنا عليهم إيش؟ ما يلبسون، يعني سواء لبس أو لبس يعني من الالتباس في النهاية. فهذا المعنى الذي ذكره في القول الأول هو ذاهب إلى معنى الاختلاط، يعني شدة المخالطة بينهما، كأن أحدهما صار إيش؟ لباسا لصاحبه. ولهذا قال بمنزلة ما يلبسه على جسده من ثيابه، فقيل لكل واحد منهما هو لباس لصاحبه. وأورد طبعا قول نابغة بني جعدة، أنه النابغة الجعدي، نعم. والعجيب أنه طبعا تفسير النابغة أو كلام النابغة، معذرة، كلام النابغة يعني قريب من معنى إيش؟ من معنى الآية، وهو توصيف لكيف تكون المرأة لباس أو يكون الرجل لباسا. ثم أورد طبعا باب الفائدة فقط في اختلاف الشاهد الشعري في الكلمة، الكلمة ذكرها في الاختلاف الشاهد لا تؤثر على الشاهد نفسه، على الشاهد نفسه هنا، لأنه أحيانا قد يكون الخلاف في الكلمة التي فيها الشاهد، الخلاف هنا في كلمة أخرى ما لها علاقة بالشاهد، في قوله إيش؟ تداعت أو تثنت. معنى أنه نقول هذا من باب النقد الأدبي عند الطبري والنظر في الروايات حتى في الأشعار، لكن أحيانا يكون الخلاف في الشاهد الذي يستشهد به، فهنا يقع إشكال من جهة، وأحيانا لا يكون الخلاف في الشاهد مثل ما عندنا في هذا. طيب، قال بعد ذلك، وطبعا أورد قول ليلى الأخيلية وهي تصف إبلا ركبها قوم رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنفرة، يعني رموها بأنفسهم فركبوها، يعني كانوا لما ركبوها كانوا مصاروا عليه إيش؟ كالثياب، يعني اللباس. طيب، كذلك قول الهذلي اللي هو أبو ذؤيب، تبرأ من دم القتيل وبزه وقد علقت دم القتيل إزارها، يعني كان إيش؟ صارت أيضا بمثابة اللباس. طيب، أورد طبعا قول الربيع في هذا أنه بهذا المعنى الذي ذكره في معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني أن صار الجسدان بمنزل جسد واحد، قال أن هذا قول إيش؟ الربيع. والربيع يقول هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن، تمام. فهذا الوجه إيش؟ هذا الوجه إيش؟ الأول، هذا الوجه الأول. طبعا هذا التعبير ذكر الله سبحانه وتعالى هو من المعاني الدقيقة التي تدل على اتحاد الجسمين، كأنما يكونان إيش؟ جسما واحدا. وهذا العرب يعني تتفنن في يعني ذكره عند الخليل، عند لفظ الخليل، يعني لماذا سمي الخليل خليلا؟ هو داخل من التخلل، يعني كأنه تخللك، يعني كأنه يعني ذاب فيك، تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل وإيش؟ خليلة. فإذا كأن فيها معنى المخالطة الشديدة. ويقولون أن أصل الخلال هي الممر الذي يكون في التراب يمر عليه الناس حتى يكون خاص بين. طبعا احنا الآن صرنا عندنا أسفلت وكذا، لكن اللي في القرى وعندهم تراب يظهر لهم هذا الخط اللي يكون متعرج لمشي الناس عليه. في الغالب، في الغالب أنه هذا الممشى ما يكاد يعني يكفي إلا لواحد. فمن شدة أن هذا خليلا لهذا فإنهما كأنهما جسد واحد يمشيان على هذا المكان معا، يعني لا يتسع إلا واحد صار يتسع لهما معا، يعني كانك ترى فيهما اندماج وتمازج حتى صار يمشيان في آن واحد وهما بجوار بعض على هذا المكان الضيق جدا جدا. فإذا هذه المعاني يعني تعتبر معاني دقيقة. التعبير عنها يعني إذا أردت أن تعبر عنها أنت وتوصف مثل هذه الأشياء انظر كم تحتاج من البيان الذي قد يعجب السامع، يعجبه البيان فيغفل أحيانا على الأصل اللي هو إيش الشاهد قاعد يتكلم عنه. أسف الكلام يتكلم عنه وهن لباس لكم وأنتم إيش لباس لهن، فيغيب في حال البيان عن هذا. ولذكر الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما جاء عند آية واتخذ الله إبراهيم خليلا ذكر الكلام ذكرته لكم، وذكر بيت الشاهد ذكره الأخ أحمد قبل قليل، وأورد شعر لإسماعيل صبري وكان معاصرا لشوقي، وكان شاعر لكن شوقي يعني بز الجميع وغطى على الجميع، ولا كان في شعراء كثير، لكن سبحان الله كالعادة يكون في واحد يغلب الجميع في هذا. فيقول إن شو إن إسماعيل صبري ذكر في الخليل معنى جميل جدا جدا يعني في الخليل. يقول ولما تلاقينا قرب الشوق جهده خليلين ذاب غابا لوعة وعتابا، يعني كل واحد لما قابل صاحبه ضم كذا كل واحد عاتب الآخر ذهبوا في العتابات كذا. قال كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وذابا، يعني خلاص صاروا إيش تداخلوا بعضهم ببعض. طبعا معنى يعني جميل ودقيق، لكن لو ما سمعناه الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كل ما عرفنا عنه، لأنه كان يعني ما شاء الله هو صاحب أيضا صاحب انتقاء. فالمقصود أنه أن القرآن حينما عبر بهذا التعبير هو تعبير دقيق وبعيد، والتعبير عنه التعبير عنه كما تلاحظون يعني يزيد هذا المعنى إيش جمالا، تحس بجمال المعنى المذكور في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. طبعا هذا الآن على المعنى الأول الوجه الأول. الوجه الثاني ذهب إلى معنى آخر فجعل اللباس بمنزلة السكن، يعني كانوا تسكن إليها وتسكن إليك، وهذا معنى آخر وهو أيضا معنى قد يكون معنى روحانيا وليس معنى إيش محسوسا. الأول يعني معنى محسوس، أما الثاني مرتبط بالمعنويات، يعني مرتبط بالمعنويات. وللاحظ أنه قال كما قال جل ثناه جعل لكم الليل لباسا، طبعا هو جعل الليل لباسا لتسكن فيه، يعني يعني كأن الليل لبسك لكن الليل جعل لتسكن فيه. فنظر هذه الآية بموضوع الليل وقال وكذلك زوجة الرجل سكنوا يسكن إليها، وقد نص الله في هذا بقول إيش وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ولهذا المرأة تعتبر بالنسبة للرجل إيش السكن، يعني والسكن عادة يكون مكان سكون ومكان راحة. يعني إذن الأصل في المرأة يعني الأصل في الزوجة أن تكون مكان راحة الزوج، هذا هو الأصل فيها، بحيث أن الزوج إذا جاء من العمل جاء من الخارج يجد راحة إيش في البيت، بخلاف بعض الزوجات إذا جاء الرجل إيش أقلقته بمشاغل ومشاكل وإلى آخره، يعني ما تحاول أن تستقبله وتأخذ أن تبعد عنه التعب، ثم بعد ذلك إذا احتاجت منه شيئا أن تطلب منه بعد أن يعني تهدأ نفسه وترتاح. فهو الآن له مرتاح في الخارج وله مرتاح إيش في الداخل، فيقع قلق في الحياة. ثم أطوف ثم آوي، اي نعم أطوف قاعدته لكاعي، ولكن عاد هذا ان شاء الله قليل ليس هو الاصل. لماذا؟ لأنه لأن التعبير في القرآن، وهذا الذي أريد أن أنتبه إليه، التعبير في القرآن يعني تعبير أتى على الكمالات، يعني أتى على الكمالات. فلاحظ أنت لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال ليسكن إليها، إذا صار ما يسكن إليها إيش يكون؟ ما صارت إيش؟ إذا ما صارت سكن، يعني ما صارت سكنا، وإنما جعل الله الزوجة سكنا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل طبيعة المرأة هي الحنو على الشيء، أن تكون حانية على الأولاد، حانية على زوجها. ولهذا سبحان الله المرأة إذا صارت بالنسبة لزوجها يعني هي بمثابة الأم وبمثابة الأخت وبمثابة الصديقة ومثابة الزوجة، هذه المثابات كلها استطاعت أن تملك قلب زوجها. أما إذا اختل ميزان السكن فلا شك أنه تقع إشكالات كثيرة. طبعا نتكلم هنا بناء طبعا بعد السامع يقول أنت الآن تكلمت عن النساء فأين الكلام عن الرجال؟ نتكلم بناء على المعنى الموجود الآن في الآية، يعني ليست طبعا ليست محاضرة عن حقوق الزوج وحقوق الزوجة، يعني لما يؤخذنا من يسمع فقد يقول أنت الآن حملت النساء ولم تذكر الرجال، لأنه الآن هنا في المعنى الثاني ذكر معنى السكن لتسكنوا إليها، فجعلها مكان السكن ومستقر السكن. طيب المعنى الثالث الذي ذكره طبعا هذا رأي، هذا قول مجاهد وقول قتادة، في معنى ثالث أيضا ذكره وهو أن المراد بالسكن هنا باللباس هنا ستر الشيء، لأن اللباس يستر الجسد، فكأن المرأة أيضا إيش؟ ستر للرجل، يعني المرأة أو الزوجة بالأحرى ستر للرجل، والرجل ستر لماذا؟ للزوجة. طيب ما الذي يستره الرجل من يعني يستره الرجل من الزوجة وتستره الزوجة من الرجل؟ ليس فقط الستر ليش؟ اللي هو الستر المادي، وإنما هناك أيضا ستر آخر، ستر معنوي. وقال ولذا قال هو لباسه، هو لباسه وغشاؤه، فجائز أن يكون هن لباس لكم أنتم لباس لهم، بمعنى أن كل واحد منكم ستر، ستر لصاحبه فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار سائر النساء الناس. في معنى لو عمقنا المعنى أكثر نقول أن المرأة هي ستر للرجل فلا تفضح إيش معايبه أمام الناس، والرجل ستر المرأة فلا يفضح معايبها أمام الناس. قيل لرجل أراد أن يطلق زوجته ماذا رأيت منها؟ ماذا رأيت منها فتطلقها؟ قال وهل رأيتم أحدا يقول سوءا في أهله؟ فلما طلقها قالوا قد طلقتها، فما الذي رأيت منها؟ قال وهل ترون أن رجلا يتكلم بغيبة في الآخرين؟ يعني قطعش، وهذه من كمال المرؤات. طبعا نحن قد يقع عندنا أحيانا ما يخالف هذا الكمال في المرؤات، فيتكلم الرجل في أهله أو تكلم المرأة في زوجها، وهذا يعني دليل على نقص في المرؤات. صحيح أنه لا بد من شكوى، ما نقول ما في شكوى، لكن حينما تشكو لا تكثر أو لا تفحش في ماذا؟ في الكلام، واجعل الشكوى على قدرك. ما تقعد تقول للناس لا أحد يتكلم لا أحد، هذا ما يأتي إلا في أناس قليل جدا جدا وعندهم قدرة من الصبر والتحمل، يعني الذي يجعلهم يتحملون أشياء كثيرة جدا جدا فيصبرون عليها. لكن جل الناس الأصل عندهم ماذا؟ الكلام والشكوى. فلكن إذا كنت شاكيا فلا تكون إيش مبالغا، لا تكثر من أو تدخل في يعني أعماق من الكلام لا داعي لها، يعني ليكون الكلام على قدر ما تحتاج منه إلى حل أو إلى إراحة نفس. أحيانا يعني الإنسان يسمى مجرد راحة نفس، هكذا الله خلقنا، هكذا طبيعتنا. يعني ما نجي واحد يقول والله عيب الله أنه هذا عيب، نقول له هذا طبيعتنا، لكن الكمال السكوت والصبر، يعني الكمال هو السكوت والصبر، ويقابل الكمال هو كثرة التشكي، يعني كثرة التشكي والتظلم وإلقاء اللوم على على على على, على, على الزوجة، تلقي اللوم على الزوج أو الزوج يلقي اللوم على الزوجة، هكذا هذا المقابل. والذي بينهما الوسط هو اللي يكون العدل، وأن لا يتكلم إلا بمقدار ما يحتاج إليه من الكلام فقط لا غير. طبعا كل هذا خارج إطار الدرس، لكن جرى إليه الحقيقة كلام الطبري وتنبيهه على هذه المعاني التي ذكرها بعض السلف، وإن كان قول الثالث لم يشر إلى من قال به. نعم، لنقف عند هذا عشان الآية القادمة. لهذا قال الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقذف الرجل لزوجته وإن سكت سكت على غير. صحيح. يعني لا يمكنني أستطيع أنني أنظر إلى زوجتي تجامع غيري وأسكت، فلا بد أنني أتكلم. صحيح. في شيء سلمان؟ شيخنا أحسن الله إليك فيما يتعلق بال هو الـ الـ الـ الأثر قادم معنا لكنه تابع للسكن. ذكر أثر بن زيد هنا في المواقعة. أيوه. نعم. تحت السكن. وكلام الربيع قريب من معنى يعني قوله قول الربيع هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن أقرب ما يكون في اجتماع الزوجين في الفراش. وكذلك الستر. وكلام المواقع لا القصد يا شيخ أن أورد بن زيد أورد قول ابن زيد وهو المواقع فقط ما قال ابن زيد غير كلمة المواقع تحت القول بالسكن تبعا لأثار الأثر عن مجاهد وعن قتادة وغيره. لا يبدو لي والله أعلم أن المواقعة تتناسب مع فيما يكون بينكم من الجماع عن أبصار الناس سائر الناس يبدو لي يعني لكنه بعدها جاء بسكن ممكن يكون لف ونشر غير مرتب. ما أدري أنا هكذا أنا هكذا يعني أحسست أنه أورد كلام بن زيد ليرد على من قال وقد يقال لما ستر الشيء أن إلى آخره. والمواقع على شكل لا تكون إلا في يعني في خفاء قطع. نعم.